حصريا على موقع djkimo.com. هتلاقي حد حزن ومش قادر يسامحك، وبتأذي جنبك ناس كتير وبتأذي نفسك، وبلاش غرور ده في ناس كتير تقدر تساعدك. فتح عينيك علشان بجد السكة صعبة، أرواح كتير بتروح وناس فاكرها لعبة. الدنيا زي طريق وسكة وكله ماشي، ما تسيبش نفسك للغلط وتقول تعبنا. بقول لا على أي حاجة يا ناس غلط، بقول لا وبلاش نكابر في الغلط، بننام ونصحى نقوم نلاقي بجد كارثة سببها غلط، عشان في ناس عالكيب بترسى. قلوب كتير موجوعة على ناس روحها فيها، وناس ضحية ناس وكمان سيئة فيها، والعين دي واخد عقلكم سيطر عليكم، نفسك دي غالية لازم بجد تخاف عليها. حتى الضمير ما بقاش خلاص جوه قلوبكم، والصحتك حتى العلاج ما بقاش هممكم، ارجع وفوق ده طريق خطر وبلاش تعاني. ده في ناس كتير ربك بعتها تاخد بإيدكو. بقول لا على أي حاجة يا ناس غلط، بقول لا وبلاش نكابر في الغلط، بننام ونصحى نقوم نلاقي بجد كارثة وسببها غلط، عشان في ناس عالكيب بترسى. بقول لا على أي حاجة تضرنا، بقول لا على أي واحد تضينا، شيطان سايقكم بجد وبيضحك عليكم. والكيف حصريا على موقع djkimo.com.